الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال العلامة عز الدين أبو المعالي عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني المعروف بالعزي رحمه الله تعالى في تصريفه في فصل المعتل لما ذكر أنواعه، قال: وتثبت في يفعل بالفتح كوجل يوجل نعم. إيجل، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار من قبل ما قبلها، فإن انضم ما قبلها عادت الواو تقول يا. صوتكم غير قال: واضح. وتثبت نعم، منقطع الواو. صوتكم. نعم، نعم، صوتكم منقطع. طيب امشي. الآن واضح شيخنا؟ الآن واضح. طيب، قال: وتثبت في يفعل بالفتح كوجل يوجد نعم إيجل، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، نعم فإن انضم ما قبلها عادت الواو تقول يا زيد أوجل، تلفظ بالواو وتكتب بالياء. قال: وتثبت الواو في يفعل بالضم كوجه يوجه أوجه لا أوجه توجه أوجه أوجه أوجه لا توجه. نعم. طيب، قال: دقيق دقيق. وحذفت الواو. نعم، طيب دقيق. شيخنا، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن ما زلنا في المثال الواوي، وقد ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى أن المثال الواوي إذا كان المضارع فيه بكسر العين فالواو تحذف من المضارع ومن المصدر على وزن فعله. الآن يقول: وتثبت في يفعل بالفتح، يعني تثبت الواو في المضارع على وزن يفعل بفتح العين كوجل بالكسر، أي ماضي بالكسر. وجل معناه أي خاف، يوجل مضارع بالفتح بثبوت الواو في الماضي والمضارع، والأمر إيجل، يعني هذا الأمر بني من توجل من المضارع المخاطب، فحذفت التاء من توجل بعد أن جاء الابتداء بالساكن لأن الواو ساكنة، ثم زيدت همزة مكسورة كما تقدم فيما مضى، فصار اوجل اوجل، يعني الهمزة بالكسر بعدها الواو ساكنة، ثم قلبت الواو ياء لكونها ساكنة، أي لكون واو ساكنة وكسر ما قبلها. كيف صار؟ فصار إيجل، الواو قلبت بالياء لسكونها وكسر ما قبلها. فإن انضم ما قبلها، يعني ما قبل الواو المنقلبة، أي ما قبل الياء المنقلبة عن الواو إن كان بالضمة في مثل إيجل مثلا، كيف يسير أمر؟ عادت الواو، الواو تعود مرة ثانية. لماذا؟ لزوال علة قلبها ياء، لأن كسرة التي قبلها زالت بانضمام ما قبلها، فتقول في الوصل يا زيد جل، يا زيد جل، يعني تلفظ بالواو لزوال كسرة ما قبلها، والهمزة أسقطت في الدرج لفظا، لكن وتكتب بالياء مراعاة لحال الابتداء بالهمزة عند الوقف على ما قبلها، يعني مراعاة حال الابتداء بالهمزة عند الوقف ala ma qablaha tuktab bil ya. Misli yash ya zayd i jal. Yani idha waqafta ala dal min zayd wabtada'ta bil hamza faqul ya zayd i jal. Qala ibn Isa wa in yakun ma qablaha in damma ta'ut. Yani waw ta'ut. تقول زيدو جل وذا من كل بط في اللفظ أما الخط فاكتبها بيا وقيل للتعليم بالواو اتيا. يعني الأصل في كل كلمة أن تكتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها، لكن فالابتداء فيه بالياء نحو إيجل تكتب بالياء، فلو كتبت في الكتب التعليمية بالواو فلا بأس به، فإنه لتوضيحه وتفهيمه للمستفيدين من الطلاب. إذن إذا كان المضارع مفتوح العين فالواو من المثال الواوي لا تحذف، وتثبت في يفعل بالضم كوجه يوجه أوجه لا توجه. يعني يقول الشيخ وتثبت الواو أيضا في المضارع يفعل بضم العين كما كان يعني في المضارع بفتح العين، مثل وجه أي صار شريفا، يوجه أوجه هذا أوجه أمر بني من توجه، توجه من توجه بني يعني، ثم حذفت حرف المضارعة وجاء الابتداء بالساكن فدخلت الهمزة لكن مضمومة، يعني همزة تابعة للعين، تابعة للعين أوجه، ما في إيجه، لا أوجه، أمر بني من توجه أي تفعل كالشرف يشرف. لا توجه هذا نهيه بثبوت الواو في ال يعني في الما في الماضي والمضارع والأمر والنهي. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى والتثب قال وحذفت الواو من يطأ ويسع ويضع ويقع ويدع لأنها في الأصل يفعل بالكسر ففتح العين لحرف الحلق وحذفت من يذر لكونه في معنى يدع. قال وأمات ماضي يدع ويذر وحذف الفاء دليل على أنه واو. دقيقة، ثم هناك شيخ يقول وحذفت الواو من مضارع يطأ، من يطأ ويسع ويدع ويقع ويدع. هذا القول من المؤلف جواب عن سؤال مقدر. تقدير السؤال أنك قلت يا شيخ وتثبت الواو في يفعل بفتح العين كيوجل، وهذه الأمثلة الخمسة كلها مفتوحة العين إلا أن الواو قد حذفت من كلها، أصله يوطأ يوسع يوضع يوقع يودع. فالمصنف أجاب عن هذا السؤال بأن الواو إنما حذفت من هذه الأمثلة لأنها في الأصل على وزن يفعل بكسر العين ليس بفتح العين، يعني كان في الأصل يوطئ يوسع يوضع يوقع يودع مكسورات العين، لكن حذفت الواو منها لكسرة ما بعد الواو. كيف صار؟ فصار يطئ ويسع ويضع ويقع ويضع بكسر العين، ثم فتحت العين بعد حذف الواو لأجل حرف الحلق، لأن العين والضاد والقاف هذه الحروف من الحروف الحلقية، وحرف الحلق ثقيل والفتحة أخف الحركات، فنقل من مكسور العين إلى مفتوح العين للتخفيف، فلم تحذف الواو إلا من مكسور العين، فلا إيراد هناك على قاعدتنا. إذن يتأ، يسع، يضع، يقع، يدع، كلها في الأصل على وزن يفعل بكسر العين والانتقال إلى فتح العين لأجل حرف الحلق تخفيفا. ثم السائل يسأل سؤالا آخر مقدر تقديره: إنك حذفت الواو من يدر مع أنه مفتوح العين، ولا يمكن لك هناك أن تقول إنه كان في الأصل مكسور العين ففتح بعد حذف الواو لأجل حرف الحلق كما قلتم في الجواب السابق. لماذا؟ لعدم حرف الحلق هنا، ليس في يدر حرف الحلق موجود حتى هناك حذف الواو وثم نقل إلى مفتوح العين. فأجاب المؤلف بأنه إنما حذف الواو من يذر لكون يذر في معنى يدع، فلما حذفت الواو من يدع لأجل أنه كان مكسر العين حذفت من يذر أيضا حملا عليه، أي حملا على يدع لكون المعنى واحد، فحمل هذا على هذا فحذف الواو من يذر أيضا، إلا أن حذف الواو من يذر على خلاف القياس، لأن يذر ليس مكسر العين كيدع، ليس أصله يوزر، لا، لكن حذف أصل يوذر، حذفت الواو من يوزر صار يذر لكون يذر في معنى يدع، فحمل يذر على يعني متحده وهو يدع. ثم الشيخ يقول: وأمات ماضي يدع ويزر، أي أن العرب أماتوا يعني تركوا ما استعملوا فعل الماضي لكلمتين ليدع ويزر إلا بالنادر على قلة، يعني أماتوا أي عرب تركوا ما استعملوا ماضي يدع ويزر. ثم السائل يسأل: إذا لم يسمع من لغة العرب ودع ماضي ولا وذر، فكيف يعرف أن يدع يزر من مثال الواو؟ لأن كون الكلمة واويا أو يائيا في المثال يعرف بالماضي، إذا لم يستعمل لم يسمع في لغة العرب ماضي ودع ولا وذر، فكيف عرف أنهما من مثال الواو؟ فنقول في الجواب: فحذف الفاء دليل على أنه واو، يعني حذف فاء الفعل من يدع ويذر دليل على أن المحذوف الذي هو فاء الفعل واو لا ياء. ليش؟ إذ لو كان فاء الفعل ياء لم يحذف بحال من الأحوال، كما يذكر في بعض، يعني فحذف الفاء دليل أن يدع ويزر مثال واو، أصله يودع يوذر، حذفت الواو منهما، حذف الفاء يدلنا على كون الكلمة من مثال الواو. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: وأما الياء فتثبت على كل حال، نحو يمنى ييمن، ويسر ييسر، ويأس ييأس، وتقول في أفعل من اليائي أيسر يوسر فهو موسر، تقلب الياء منهما واوا بسكونها وانضمام ما قبلها. وفي افتعل منهما اتعد يتعد فهو متعد، واتسر يتسر فهو متسر، ويقال ايتعد يتعد فهو موتعد، ويتسر يتسر فهو متسر، وهذا مكان متسر فيه. وحكم ود يود كحكم عض يعض، وتقول في الأمر إيدد كعضض. دقيقة، بارك الله بارك الله. ثم لما فرغ المصنف من بيان أحكام الواو من المثال، شرع في بيان الياء من المثال، فقال: وأما الياء فتثبت على كل حال، أي سواء كان مضارع مضموم العين أو مكسور العين أو مفتوح العين، الياء لا تحذف، نحو يمن، يمن الرجل، ييمن، وانظر الياء باقية ييمن لعدم علة الحذف في هذه الكلمات، يمن ييمن إذا صار ميمونا بضم العين في الماضي والمضارع. طيب، ويسر الرجل، ييسر إذا لعب بالقمار بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، يسر ييسر. ويأس ييأس، أي يأس الرجل ييأس إذا قنط بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، يأس ييأس. ثم هذا الذي ذكر المؤلف من أحكام الواو والياء كلها فيما إذا كان الفعل مجردا، أما المزيد فيه يأتي الآن. أما أحكام المزيد فيه فأورد المصنف وذكر منه ما فيه إعلال فقط، وترك ما لا إعلال فيه فقط. انظر، يقول: وتقول في أفعله من الياء، أي من باب إفعال، هناك الإعلال يذكر، تقول في أفعله من الياء، أي إذا نقلت المعتل الفاعلية إلى باب الإفعال، فتقول في الماضي منه إيش تقول؟ أيسره، أيسره كأفعله. وفي المضارع يوسر، أصله ييسر، وفي اسم الفاعل فهو موسر، لكن بقلب الياء في المضارع واسم الفاعل بقلب الياء واوا، أي الواو، الياء تقلب بالواو، لماذا؟ لسكونها، الياء ساكنة، ييسر، شوف يسر، ييسر يا ساكنة، وانضمام ما قبلها، يسر أصله ييسر، موسر أصله ميسر، فصار يسر يسر وموسر، يعني إذا كان الواو ساكنة وما قبلها مضموم، فتقلب الياء واوا، فصار يسر موسر، وهذا قياس مضطرد دائما. إذا كان الواو، إذا كان الياء ساكنة وما قبل الياء ضمة، فالياء تقلب بالواو. إذن أيسر يسر فهو موسر بقلب الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها. هذا في باب الإفعال، لأجل هذا الإدغام ذكر المؤلف هذا الباب. ثم قال: وفي افتعال منهما، أي في باب افتعال من الواو والياء، يعني مثال الواو أو الياء لكن من باب افتعال. إذا نقلت المعتل الفاء الواوية إلى باب الافتعال، فتقول في الماضي منه اتعد الرجل، اتعد يتعد فهو متعد، أي اتعد الرجل إذا قبل الوعد. أصل اتعد أو تعد، قلبت الواو تاء ثم أدغمت التاء في التاء فصار اتعد، هذا في الماضي. وفي المضارع يتعد، أصله يوتعد، الواو قلبت تاء وأدغمت التاء في التاء فصار يتعد. اسم الفاعل فهو متعد، أصله متعد، الواو قلبت تاء وأدغمت التاء في التاء فصار متعد. كذلك في الياء، إذا نقلت المعتل الفاعل يائي إذا إلى باب الافتعال تقول في الماضي منه اتسر، أصله ايتسر، قلبت الياء تاء وأدغمت التاء في التاء فصار اتسر. وفي المضارع يتسر، أصله ييتسر، قلبت الياء تاء وأدغمت التاء في التاء فصار إيش؟ يتسر. وفي اسم الفاعل منه فهو متسر، أصله ميتسر، الياء قلبت تاء وأدغمت في التاء، التاء أدغمت في التاء فصار متسر. يعني الإدغام يأتي في باب الافتعال وفي باب إفعال. طيب، وهناك لغة أخرى ويقال اتعد يتعد فهو متعد، وإتسر يتسر فهو متسر، وهذا مكان متسر فيه. يعني يشير الشيخ إلى أن فيهما، أي في المثال الواوي أو والياء من المزيد فيه، لغة أخرى. كيف؟ يقال من الواوي في الماضي منه إتعد، أصله إو تعد، قلبت الواو ياء، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار ايش؟ ايتعد. وفي المضارع يتعد، اصله يوتعد، الواو قلبت الفا لسكونها وانفتاح ما قبلها، يوتعد يتعد صار يتعد. فهو متعد اسم الفاعل باقي على اصله. يقول هذه اللغة لغة أهل الحجاز عموما كما قال ابن الحاجب في الشافية، أي كما جاء يتعد ويتسر، وعليه جاء متعد ومتسر في لغة الشافعي رحمه الله. والإمام الشافعي رضي الله عنه مطلبي هاشمي قرشي، فهو حجازي وتلك لغتهم، فهم يجعلون فاء الكلمة على حسب الحركات قبلها، فيقولون إتسل يتسل فهو متسل، وإتسر يتسل فهو متسر. هذه اللغة معروفة من أهل الحجاز. ويقال من الياء في الماضي منه إتسر على الأصل، إتسر يعني هناك ما جاء القلب. وفي المضارع يتسر، أصل ييتسر، الياء قلبت ألفا لسكون الياء وانفتاح ما قبلها، فهو متسر في اسم الفاعل أصلها ميتسر، الياء قلبت واوا لسكونها واندمام ما قبلها ميتسر. يعني قلبت الياء واوا، فكيف صار؟ فصار متسر، أصله ميتسر، الياء قلبت واوا لسكونها وانضمام ما قبلها فصار متسر. وكذلك في اسم المفعول منه، وهذا مكان متسر فيه، أي لأن إتسر من باب الافتعال من اللوازم، فإذا بني منه اسم المفعول فلا بد من جعله متعديا بحرف الجر. وهذا مكان متسر فيه، أي مكان يلعب فيه بالقمار، وفي الأصل فيه ميتسر، الياء قلبت واوا فصار متسر. هذا في اسم المفعول. ثم شيخ يقول وحكم وده يود كحكم عد يعد، يعني أن حكم مضاعف من المثال الواوي كحكم المضاعف من غير المثال، ود مضاعف أصله وداده يودد، الآن هذا حكمه كحكم غير المثال، عد يعد يعني هذا يعني مضاعف ليس مثالا، يعني حكم المضاعف المثال مثال حكم المثال من المضاعف كحكم المضاعف من غير المثال، وحكم وده يود كحكم عد يعد. كيف حكمه؟ يعني في جميع أحكام المضاعف من وجوب الإدغام، وده ودد أدغمت، وامتناع الإدغام في وددت وددنا، وجواز الإدغام كذلك إذا كان السكون عارضيا، وغير هذه الأحكام مما مر وتقدم في باب المضاعف. وتقول في الأمر أي إذا بنيته من توده، ود إذا أمره، إذا أمره يعني بنيت أمره من تود، قل إيدت أصله إودت، إودت يعني بعد حذف حرف المضارعة جاء يعني جاء الابتداء بالساكن ثم نقلت حركة الواو إلى ما قبلها، قلبت الواو ياء ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار إيدت، إيدت بفك الإدغام. الإدغام جائز وغير الإدغام كمان جائز كإعدت كما مر في المضاعف، الإدغام جائز وكذلك فك الإدغام جائز. يعني تقول في الأمر من باب ود إيدت، هذا من المضاعف لكن مثال الواوي، كما تقول في إعدت من غير المثال من المضاعف، إيدت إيك إعدت. هكذا إلى هذا القدر نكتفي إن شاء الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. صلى الله عليكم شيخنا وشكر الله لكم ونفع بكم وجزاكم عنا خيرا. هذا ميرد شيء إلى الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم شيخنا، بارك الله فيكم. عليكم السلام شيخنا، ممكن أسؤال؟ مرحبا مرحبا أخي العزيز. هنا أمات الماضي نعم يذر، نعم جاء في الآية وذر الذين ينحدون في الأسماء، قد ذكرنا لكم يعني قد جاء بقلة، يعني العبارة على معنى قلة الاستعمال، لا أمات نهائيا يعني ما استعملوا. بعض الناس قالوا هكذا يعني كلام الشيخ عليه الاعتراض، ولكن المراد من أماتوا أنهم ما استعملوا إلا قليلا لأجل هذا. نعم جزاكم بارك الله. مرحبا مرحبا. وجوه إذا كان قبله كسر كيف تقوله؟ وجوه إيجوه إيجوه بالياء بقلب الواو ياء، يعني مع الواو لا يأتي الكسرة، ولكن هذا أوجه أمره أوجه يعني ما بني من توجهه، بني إيش من توجهه، يعني هذا الأمر يبنى من المضارع المخاطب. نعم جزاكم الله خير، بارك الله.